بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 68 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن مع آيات تتحدث عن نكاح الإماء إذا لم يجد الإنسان طريقا إلى الأحرى. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال الشيخ المفسر رحمه الله: ومن لم يستطع منكم طولا غنى واعتلاء، وأصله الفضل والزيادة، أن ينكح المحصنات، أن ينكح المحصنات المؤمنات في موضع النصب بطولا أو بفعل مقدر صفة له، أي ومن لم يستطع منكم أن يعتلي نكاح المحصنات، أو من لم يستطع غنى يبلغ به نكاح المحصنات يعني الحرائر، لقوله فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني الإماء المؤمنات. فظاهر الآية حجة للشافعي رضي الله تعالى عنه في تحريم نكاح الأمة على من ملك ما يجعله صداقة حرة، ومنع نكاح الأمة الكتابية مطلقا. وأول أبو حنيفة رحمه الله تعالى طول المحصنات بأن يملك فراشهن على أن النكاح هو الوطئ، وحمل قوله من فتياتكم المؤمنات على الأفضل، كما حمل عليه في قوله المحصنات المؤمنات. ومن أصحابنا من حمله أيضا على التقييد، وجوز نكاح الأمة لمن قدر على الحرة الكتابية دون المؤمنة، حذرا عن مخالطة الكفار وموالاتهم. والمحذور في نكاح الأمة رق الولد وما فيه من المهانة ونقصان حق الزوج، والله أعلم بإيمانكم. فاكتفوا بظاهر الإيمان، فإنه العالم بالسرائر وبتفاضل ما بينكم في الإيمان، فرب أمة تفضل الحرة فيه. ومن حقكم أن تعتبروا فضل الإيمان لا فضل النسب، والمراد تأنيسهم بنكاح الإماء ومنعهم عن الاستنكاف منه، ويؤيده بعضكم من بعض، أنتم وأرقاؤكم متناسبون نسبكم من آدم ودينكم الإسلام، فانكحوهن بإذن أهلهن، يريد أربابهن. واعتبار إذنهم مطلقا لا إشعار له على أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن حتى يحتج به الحنفية. وآتوهن أجورهن أي أدوا إليهن مهورهن بإذن أهلهن. فحذف ذلك لتقدم ذكره أو إلى مواليهن، فحذف المضاف للعلم بأن المهر للسيد لأنه عوض حقه فيجب أن يؤدى إليه. وقال مالك رضي الله تعالى عنه: المهر للأمة ذهابا إلى الظاهر بالمعروف بغير مطل وإضرار ونقصان، محصنات عفائف، غير مسافحات، غير مجاهرات بالسفاح، ولا متخذات أخدان أخلاء في السر. فإذا أحصن بالتزويج قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بفتح الهمزة أحصن، والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد أحصن. فإن أتينا بفاحشة أي بزنا فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب، من الحد كقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهو يدل على أن حد العبد نصف حد الحر، وأنه لا يرجم لأن الرجم لا ينتصف. ذلك أي نكاح الإماء لمن خشي العنة منكم، لمن خاف الوقوع في الزنا وهو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر، مستعار لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة الإثم بأفحش القبائح. وقيل المراد به الحد، وهذا شرط آخر لنكاح الإماء. وأن تصبروا خير لكم، أي وصبركم عن نكاح الإماء متعففين خير لكم. قال عليه الصلاة والسلام: الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه. والله غفور لمن لم يصبر، رحيم بأن رخص له. يريد الله ليبين لكم ما تعبدكم به من الحلال والحرام، أو ما خفي عليكم من مصالحكم ومحاسن أعمالكم. وليبين مفعول يريد، واللام زيدت لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للإرادة، كما في قول سعد بن سعد قيس بن سعد: أردت لكيما يعلم الناس أنه سراويل قيس والوفود شهود. وقيل المفعول محذوف، وليبين مفعول له أي يريد الحق لأجله. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، مناهج من تقدمكم من أهل الرشد لتسلكوا طريقتهم، ويتوب عليكم ويغفر لكم ذنوبكم، أو يرشدكم إلى ما يمنعكم عن المعاصي ويحثكم على التوبة، أو إلى ما يكون كفارة لسيئاتكم. والله عليم بها حكيم في وضعها. والله يريد أن يتوب عليكم، كرره للتأكيد والمبالغة. ويريد الذين يتبعون الشهوات يعني الفجرة، فإن اتباع الشهوات الائتمار لها، وأما المتعاطي لما سوغه الشرع منها دون غيره فهو متبع له في الحقيقة لا لها. وقيل المجوس، وقيل اليهود، فإنهن يحلون الأخوات من الأب وبنات الأخ والأخت أن تميلوا عن الحق ميلا بموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال المحرمات عظيمة، بالإضافة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندور غير مستحل لها. يريد الله أن يخفف عنكم، فلذلك شرع لكم الشرعة الحنيفية السمحة السهلة، ورخص لكم في المضايق كإحلال نكاح الأمة وخلق الإنسان ضعيفا لا يصبر عن الشهوات ولا يتحمل مشاق الطاعات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما 8 آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت هذه الثلاثة وأن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وإن الله لا يغفر أن يشرك به وإن الله لا يظلم مثقال ذرة ومن يعمل سوءا يجز به وما يفعل الله بعذابكم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وتشاور. في هذه الآيات التي سمعناها وهذا الشرح الذي شرحه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وفسر فيه هذه الآيات نستفيد أولا أن نقول ما حكم نكاح الإماء؟ كان في المجتمع المسلم نوعان من النساء حرائر كبناتنا اليوم ونسائنا وإماء وهن الأصل من الأسرى فإذا كان الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى كان المشركون من عادتهم أن يخرجوا أبناءهم ونساءهم معهم فإذا انغلب الجيش وقع الأبناء والنساء جميعا أسرى فلا قيامة لهم بعد اليوم ولذلك حكم هؤلاء أما الرجال فيخير الإمام فيهم بين أن يقتلهم أو يأسرهم ثم بعد ذلك إما بعد الأسر إما أن يكون قتل وإما أن يكون رق وإما أن يكون تبادل بالأسرى أو فداء بالمال هذا أمر بالنسبة للرجال إنما يعاد به إلى أمر الحاكم والمصلحة الإسلامية في ذلك وأما النساء والأولاد فبمجرد وقوعهن في الأسر يصبحن عبيدا وإماء وبعد ذلك يأتي الإمام فيوزع الإماء والعبيد على الناس المقاتلين في سبيل الله عز وجل هذا هو الأصل من هنا تأتي الإماء وبعد ذلك يمكن أن يحدث توالد بينهم يكثر الإماء وكذلك الإسلام فتح بابا واسعا من أبواب التخلص من الرق فكل من قتل قتيلا فعليه أن يحرر رقبة وكل من جامع زوجته في رمضان أو حلف يمينا أو آل من زوجته نعم أو أراد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى أو ظاهر من زوجته كل هذا الأمر إنما يجعل الإسلام له طريقا من طرق الكفارة ألا وهو عتق رقبة مؤمنة والإماء على نوعين إما أن يكون من المؤمنات أو من الكفار يعني ما زلنا على دينهم فربنا عز وجل يرغب في النكاح لكن الرجل الذي ليس عنده زوجة ويخاف على نفسه من الوقوع في الزنا إذا سألناه قال أحيانا عندي زوجة لكن أصابها الفالج مثلا لا تصلح للاستمتاع وليس عندي قدرة أن أتزوج امرأة حرة ولا أملك مهر امرأة ولا أملك قيمة أمة أتسرى بها كل ذلك ليس عندي وأخاف وشهوتي زائدة وأخاف أن أقع في الزنا فماذا أفعل؟ جاءت الرخصة من الله عز وجل بأنها أمثال هؤلاء يحق لهن أن يتزوجوا من الإماء لكن المؤمنات وهنا يقول ربنا عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا. الطول الغنى، من لم يستطع أن يعتلي نكاح المحصنات لا يستطيع أن يصل إلى المرأة الحرة، وذلك لا يوجد من طبقته، لا أحد يعطيه، ليس عنده مال، ووجد وليس عنده مال يستطيع أن يشتري به أما يعف نفسه بها، عند ذلك يذهب إلى إنسان عنده أما ويطلب منه تزويجها. ومهر الأمة أخف بكثير من مهر الحرة. فما العمل في هذا الأمر؟ عند ذلك الأمة لأنها تبقى زوجة في الليل وتبقى خادمة عند سيدها طيلة النهار، وزيادة على ذلك الأولاد وإن انتسبوا إلى أبيهم من جهة لكن هم عبيد عند سيد الأمة، فهذه مشكلة ثانية. لذلك الإسلام حد من مسألة نكاح الإماء، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات لا يستطيع أن يقرب من الحرائض، عند ذلك واتصف بكل هذه الصفات التي ذكرناها فلا بأس له أن ينكح أمة لكن مؤمنة. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وهنا الإمام الشافعي يحذر ويبين أنه لا يصح إلا أن يتزوج بأمة مؤمنة عند العجز عن الحرة، ولذلك قال في تحريم نكاح الأمة على من يملك ما يجعله صداقة حرة، ومنع نكاح الأمة الكتابية، يعني حتى ولو كانت نصرانية نعم، حتى ولو كانت يهودية نعم لا يجوز. أما أبو حنيفة فقال وشرح قوله تعالى طول المحصنات بأن يملك فراشهن على أن النكاح هو الوطئ، وحمل قوله من فتياتكم المؤمنات على الأفضل، نعم حمل عليه في قوله والمحصنات المؤمنات، ومن أصحابنا من حمله أيضا على التقييد وجوز نكاح الأمة لمن قدر على الحرة الكتابية. لا، إذن عندنا إذا لم يستطع الإنسان أن يتزوج حرة بشكل عام فعليه أن يتزوج بأمة مؤمنة، ولأن المسألة إنما تكون في الأمة الكتابية صارت فيها مخالطة بشكل كبير لأهل الكتاب، وفيها موالاة لأهل الكتاب، وفيها دفع مال لأهل الكتاب ورق الولد لأهل الكتاب، وما فيه من المهانة فيه نقصان حق الزوج. تصور أن الزوج هنا يعني وهو المسلم وامرأته أمة كتابية أولادها تبعا لها ولسيدها، كل ذلك لا يرتضيه الإمام الشافعي وفهم الآية على ذلك. والله أعلم بإيمانكم، فالله عز وجل إنما جعل الإيمان في الظاهر، أنا لا أستطيع وأنت لا تستطيع أن تشق على قلب إنسان فتقول هذا مؤمن وهذا كافر، وإنما علينا الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. وبتفاضل ما بينكم من الإيمان فرب أمة تفضل الحرة، لكن الأصل أن يعتبر الإنسان وأن يعتبر فضل الإيمان لا فضل النسب، فإن النسب في الحقيقة مهما علا ومهما نزل كلنا لآدم ولحواء، فأمنا واحدة وأبونا واحد، وإن كانت الفروع قد تفاضل بعضها على بعض. ومن هنا آنس الله الناس الذين يريدون أن يتزوجوا بالإماء، وانظر إلى قوله تعالى بعضكم من بعض، أنتم أنت وعبدك، أنت وأمتك، من أين جئتم؟ جئتم من آباء ينتسبون إلى آدم وإلى حواء، لذلك هذا النسب. أما الدين فدينكم من فتياتكم المؤمنات، أنت مسلم وهي مسلمة، فلذلك لا بأس، فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني إياك أن تتزوج امرأة بدون إذن أهلها. ولذلك الولاية أمر هام في الإسلام. وتروي السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ولذلك لابد هنا من إذن الولي. ومن هنا لا تباشر الأمة عقدها بنفسها، وإنما تباشر العقد مع وليها، وهذه حجة أيضا للإمام الشافعي باعتبار ترتيب الأولياء. وآتوهن أجورهن، المهر في اللغة العربية يسمى أجرا أيضا، لذلك فسره بقوله أدوا إليهن مهورهن بإذن أهلهن. والمهر في الحقيقة يملكه السيد، لأن السيد يملك الأمة، وكل ما يملك العبد والأمة إنما هو لسيده، وهذا الحق بدل من الحق الذي كان يتمتع به السيد لينا في أمته، فانتقل هذا التمتع إلى هذا الزوج، ولا يجوز أن يجتمع اثنان على بضع امرأة واحدة. فمن اللحظة التي زوج فيها السيد هذا الإنسان أمته، عند ذلك لا يحق له أن يتمتع بها مطلقا، لا تحت الإزار ولا فوق الإزار على الإطلاق. إذن وآتوهن أجورهن. وهنا أحب أن أشير إلى مسألة، بعض الناس اليوم من ضعاف العقول والذين لا يفهمون اللغة يريدون أن يفسروا نكاح المتعة من هذه الآية، فإذا دفع الإنسان الأجر ليوم أو يومين فهذا موجود في نظره في كتاب الله، هذا خطأ فاحش. آتوهن أجورهن، آتوهن مهورهن بالمعروف، يعني ادفعوا هذا المهر لا تماطلوا فيه، وادفعوا هذا الحق، وإياكم أن تأكلوه. فإن الرجل سواء تزوج بامرأة أو تزوج بامرأة حرة أو بأمة فعليه أن يدفع المهر. ولذلك كما جاء في معنى بعض الأحاديث أن من تزوج امرأة ولم يرد أن يدفع المهر لها فهو كالزاني بها، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فهذه المرأة عندما تتزوج وتأخذ مهرا عند ذلك تتحصن، قال ربنا محصنات عفائف غير مسافحات، فإن المرأة المسافحة التي تجاهر باستفاح والعياذ بالله تتاجر بالزنا تبيع عرضها، ولا حجة لأي امرأة تحت اسم الحجة والحاجة أن تبيع عرضها. قل لمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي. فربنا عز وجل إذن يدعو إلى النكاح حتى ولو كان النكاح عند الضرورة لأمة مؤمنة، غير مسافحات غير مجاهرات بالمعاصي، نعم، والسفاح، ولا متخذات أخدان. فكان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك توجد نساء صاحبات الرايات الحمراء، يعني إنما كانت تأخذ صاحبا لها وتأخذ يعني خليلا لها يأتي إليها ما بين فترة وأخرى. ولذلك عندما أرادت بعض النساء وتسأل بعض الأخدان الذين أسلموا وصاروا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يأتي، قال لا حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. ولذلك جاء عرض البعض أن يتزوجها فربما يدعوها إلى الإسلام ويستفيد من مالها على فقره، فأنزل الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين، بين ذلك ربنا عز وجل ومنع هذا الأمر وحدده لأصحاب رسول الله وللمسلمين، إما حرة مسلمة عند العجز ننتقل إلى الأمة المؤمنة. فإذا أحصنا طبعا تحصن الأمة أو المرأة بتزويج أوليائها، أو أحصنا بمعنى نفس الكلام تماما، معنى ذلك صرنا بالزواج محصنات أي كعفيفات إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لهن أن يقربن الفاحشة، لأن المراد عند الحلال موجود ولا يجوز الانتقال أبدا إلى الطرف الآخر. لذلك جاءت العقوبة من قبل الله عز وجل. فإن أتينا بفاحشة، هذا الكلام إلى الإماء المحصنات، الأمة المحصنة إذا تزوجت ثم بعد ذلك أتت بفاحشة الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذر. المرأة الحرة إنما إذا قذفت فالجلد إنما يكون عبارة عن 80 جلدة، أما الحرة 80 جلدة والأمة 40 جلدة، أما إذا زنت فالجلد إنما يكون للحرة التي لم تتزوج بعد، لم تحصن 100 جلدة، أما الأمة فكذلك لها 50 جلدة. أما إذا تزوجت الأمة فالأصل الحرة إنما ترجم بالحجارة حتى الموت، ولما كان الموت لا يتنصف والله عز وجل يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، عند ذلك نأتي إلى هذه الأمة ونعود إلى الحد السابق وهو 100 جلدة، فتضرب 50 جلدة، وكان الجلد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسياط والنعال والثياب إلى غير ذلك. فاليد تقيم الحد والقلب يرعى الود، يعني نحن لا ننتقم وإنما نمتثل أمر الله عز وجل. قد تتوب هذه المرأة التي بنظرنا ربما ساقطة، تتوب توبة صالحة إلى الله عز وجل تصبح أكثر قربا من كثير من الناس الذين يظنون أنهم على درجة قرب من الله تبارك وتعالى. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب. أيضا ربنا عز وجل قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وكما أن الأمة حدها النصف كذلك العبد حده النصف، نصف حد الحر، وأنه لا يرجم لأن الرجم لا يتنصف. ذلك لمن خشي العنة منكم، هذا التشريع الذي شرعه الله عز وجل عندما تعجز أخي المؤمن عن وجود المهر وعن وجود المرأة الحرة وعن مهرها ولا تستطيع الوصول إلى ذلك وأغلقت الأبواب أمامك، فالإسلام لم يغلق بابا بل فتح لك بابا جديدا وهو نكاح الإماء. ذلك لمن خشي العنة منكم، العنة هنا مفسر بالوقوع في الزنا. الأصل إذا انكسرت يد الإنسان أو رجله وقام المجبر بتجبيرها هذا هو العنة، يعني الضعف، والضعف يوقع الإنسان في الفاحشة، ولذلك استعير منه ذلك لمن خشي العنة منكم، عدم القدرة على فينكسر ذلك الأمر، وبعد ذلك والعياذ بالله يقع في الفاحشة الكبرى. لذلك لا اتجه إلى نكاح الإماء، فهو يستطيع الإنسان أن يسد شهوته بذلك. فلذلك هذا شرط هام من الشروط التي وضعها الإمام الشافعي في نكاح الأمة، أن تكون الأمة مؤمنة. ثم دعا ربنا عز وجل إلى الصبر، وأن تصبروا خير لكم، لأن هذا النكاح إنما يأتي بأولاد عبيد، ونحن لا نريد، نريد أن نتخلص من العبيد، ولا نريد أن يرى الإنسان أولاده عبيد عند الآخرين يحملون اسمه ونسبه، ومع هذا هم عبيد عند ذلك السيد الذي وطئ أمته. وأن تصبروا خير لكم، صبركم عن نكاح الإماء، تعففكم، صيامكم، انتظاركم حتى تجدوا الحرائر، فإن في الحرائر صلاح البيوت. وكما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه. ثم ختم الله الآية بقوله والله غفور، لمن؟ أي لمن صبر. الله دعا إلى الصبر، فإذا صبر الإنسان فإن الله غفور لمن، طبعا لمن لم يستطع أن يصبر وبعد ذلك وقع وتزوج الأمة، رحيم بأن رخص له ما يمكن أن يسد له حاجته. وبهذا قال تعالى يريد الله ليبين لكم، كل شيء في شريعتنا واضح، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لذلك ربنا عز وجل قال يريد الله ليبين لكم، ماذا بيّن؟ أي ما تعبدكم به من مسائل الحلال والحرام، ما خفي عليكم من مصالحكم، ماذا تفعلون إذا وجدت عندكم أمة لا تصلح ولا تستطيعون الزواج مثلا بالحرة ولا تجدون مهر الحرة، كل ذلك بيّنه ربكم سبحانه وتعالى لكم. فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه مصادح عباده، والله عز وجل إنما يريد أن يفعل الأعمال الحسنة. ولذلك لا بد للإنسان من أن يريد الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. لذلك يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. السنن هي المناهج التي تكون للناس، فلذلك الله عز وجل جعل طرائق للأمم، جعل طرائق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، فسيروا على هذه الطريقة تكونوا من السعداء. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. بعد ذلك ربما البعض يقع فيما لا يرضي الله ويتوب ويستغفر وينيب إلى الله عز وجل، فالله غفار والله غفور، يغفر لكم ذنوبكم، يرشدكم إلى ما يمنعكم من المعاصي، يحثكم دائما على التوبة، باب التوبة لا يغلق، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لذلك الله سبحانه وتعالى عليم بأحوالكم، لذلك شرع لكم حكيم، وضع كل الأحكام في أماكنها تماما على أحسن حال. ويريد الله أن والله يريد أن يتوب عليكم. تصور أن الإرادة عادت مرة ثانية بالتوبة، وكرر هذه المسألة للمبالغة، وكأن الله عز وجل يقول يا من عصيتم الله توبوا توبوا توبوا، كرر لكم التوبة بأشكال متعددة في كتاب الله عز وجل. ويريد الذين يتبعون الشهوات، من هؤلاء؟ الفجرة، هؤلاء الكفرة، هؤلاء الذين يأتمرون على الناس بالشهوات ويزينونها لهم ويتعاطون هذا الأمر، وعلى رأسهم المجوس وعلى رأسهم اليهود. فهؤلاء أخذوا من الشهوات ما أخذوا، حتى صار الواحد منهم ينكح، بعضهم ينكح أمه، وبعضهم ينكح بنته، وبعضهم ينكح ابن بنت أخته وبنت أخي. في اليهود الخال يأخذ بنت أخته والعم يأخذ بنت أخيه، وهذا موجود في طوائف من اليهود، نسأل الله السلام. يريد ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، يريدون منكم أن تقلدوهم فتبتعدوا عن الحق، وهذا الميل إنما يكون بموافقة الشبهات والبعد عن تعاليم الله تبارك وتعالى، أن تميلوا ميلا عظيما. إن الذي يوافق هؤلاء الذين تنكبوا عن الطريق عند ذلك فيكون قد اقترف الخطيئة والإثم، فإذا استحلها والعياذ بالله خرج عن دائرة الإيمان. وإن كان يفعل ذلك معصية فما عليه إلا أن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعله وأن يلتجئ إلى الله عز وجل بالتوبة. فربنا عز وجل يكرر الأمر، يريد الله أن يخفف عنكم، شريعة حنيفية سمحة، ماذا تريد؟ كل مشكلة لها حل، وكل معضلة لابد لها من طريقة تفك ذلك العضل الذي فيها والمشكلة التي فيها تماما. فلذلك رخص الله لكم كما رخص نكاح الأئمة في هذه الآية عندما لا تجدون الأحرار. لكن الإنسان كما ختم الله الآية بقوله وخلق الإنسان ضعيفا. ما معنى ضعيفا هنا؟ الله كلفه طاعات فهو ضعيف عن أن يتم هذه الطاعات، كمنعه عن المعاصي فهو ضعيف أن يترك كل هذه المعاصي. ولذلك حث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن هذه الآيات الموجودة في سورة النساء، فقال ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، هذه الثلاثة وفوقها، وأن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وأن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومن يعمل سوءا يجز به. عد لنا هذه الآيات، فإن الإنسان إذا عمل بها كان من الفائزين وكان من الموفقين في هذه الحياة الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يقينا كل سوء، وأن يسلكنا مسالك الهدى، وأن يبعدنا عن مزالق الردى، وأن يجعلنا ممن هدى واهتدى. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.